قل نحن أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ونبدأ أو قد وصلنا في دروسنا السابقة إلى باب السلم. وباب السلم يقول صاحب الحاشية باب السلم أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم والتصرف في الدين وما يتعلق بذلك. والسلم بفتحتين، السلف وزنا ومعنى، وقيل السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المحل، فالسلف أعم. وكما جرت العادة نسمع من أحد الإخوة عرض ما تيسر من هذا الباب أو مما أورده تحت هذا الباب المصنف رحمه الله تعالى، فعلى بركة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم هو لغة أهل الحجاز، أي السلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، هو لغة أهل الحجاز السائرة عندهم. لكن قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. أي نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الحجاز، وعبر بقوله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، فهذا يرد على قوله هو لغة أهل الحجاز السائرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه سلفا، فلا يمتنع أن يكون السلم في لغة أهل الحجاز والسلف أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، يعني يقدم الدراهم يعطيها صاحب المزرعة وغيرها، لكن يعطيه دراهم نقود في كيل معلوم، يعني في كذا، في 10,000 كيلو أو 10,000 صاع من بر في وقت الحصاد، لابد أن يكون في كيل معلوم في زمن معلوم. وهذا يصح لأن الآخذ للدراهم يرتفق بها مقدما، والآخذ للثمن له 10,000 صاع مثلا يرتفق برخصها، لأنه إذا قال أعطيك كذا عدد كذا دراهم في عدد كذا صاع في وقت الحصاد لابد أن تكون أرخص، فهو يرتفق برخصها. مثلا هي في الوقت الحاضر الصاع 10، لكن هو يشتريها بأقل، يعني تقوم عليها الصاع 5 أو الصاع 6، لكن في وقت الحصاد فهو يرتفق برخصها بأقل من ثمنها في الحاضر، والآخذ للثمن آخذ للنقود يرتفق بها بتقديمها له معجلة. نعم. قال: والسلف لغة أهل العراق، أي والسلف بالفاء، وهو الإعطاء في سلعة إلى أجل معلوم، هو لغة أهل العراق المعروفة عندهم، حكاه عنهم الماوردي وغيره. وقال الأزهري: السلم والسلف واحد، يقال سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد، هو قول جميع أهل اللغة. هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا. إيه، يعني السلف قد يكون قرضة حسنة لا يجر نفعا. أي نعم، يقرض محتاجا قرضة حسنة ليست بيعا، وإنما يوسع عليه بهذا القرض حتى إذا يسر الله عليه سدد له قرضه بدون زيادة، أجره على الله، ولهذا سمي قرضة حسنة أو قرضا حسنا. أين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ نعم نعم. أضاف الله القرض إلى نفسه، ما الحكمة؟ إيه، من ذا الذي يقرض الله؟ حتى إذا أقرضت أخيك المسلم أنت مقرض لله، أو تصدقت بصدقة على مستحق فأنت قد أقرضت الله، أو أنفقت نفقة في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الله فأنت أقرضت الله، هذا القرض تتقاضاه منه يوم القيامة. وكونه حسنا أن يكون القصد فيه ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، وأن يكون على سنة رسول الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أنه شو القواسم المشتركة بين السلام وبين القرض؟ أي في قاسم مشترك، وأنه يقدم له الدراهم ويوسع عليه. هذا صاحب السلم أيضا يرتفق بهذه الدراهم ويتوسع بها، لكن يعطيه ثمنها عينا أخرى. أما القرض فهو لا يعطيه زيادة، يعطيه نفس السلف، نفس القرض يعطيه إياه بدون زيادة إذا يسر الله عليه. أي صح يعطيه قمح إذا قرض؟ لا، إذا قرض يرد عليه قيمة القرض إذا يسر الله عليه، ليس بينه وبينه بيع، ليس بينه وبينه اتفاق، يعني قرضة حسنة بدون بيع وبدون شرط، أراد أن يوسع على أخيه حتى إذا يسر الله عليه رد عليه دينه، رد عليه سلفه أو قرضه، وأجره على الله. نعم. قال: وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، أي فيما أسلف فيه. من الإسلاف والتسليف التقديم. وأما إن كان الثمن مؤجلا، يعني القاسم المشترك هو تقديم النقود. نعم، بين القرض وبين السلف. نعم. وأما إن كان الثمن مؤجلا فبيع لا سلم. إذا كان الثمن مؤجل فبيع لا سلم. وباء البدلية مميز للثمن من المثمن، فما دخلت عليه. اسمعنا، إذا كان الثمن مؤجلا فبيع لا سلم، في ثمن وفيه مثمن، فيه ثمن وفيه مثمن، إذا قدم السلعة له قال له سأعطيك قيمتها غدا مثلا، هذا بيع عكس السلم. يعني إذا أجل الثمن إذا أجل الثمن وأعطاه السلعة أصبح بيع. أي نعم، حتى السلم نوع من البيع، لكن المثمن مؤجل. أي طبعا التقابض يكون حالا. نعم. قال وباء البدلية مميز للثمن من المثمن، فما دخلت عليه ثمن لا مثمن. باء البدلية، اشتريت كذا بكذا، اشتريت كتابا، ها كتابا بعشرين، فدخلت الباء على الثمن، على الثمن، فما دخلت عليه ثمن لا مثمن. اشتريت الكتاب بكيلو تمر، فكيلو التمر هو الثمن والكتاب هو المثمن، ما دخلت عليه الباء أي نعم فهو الثمن. نعم. وهو شرعا عقد، يعني تعريفه شرعا، التعريف الأول لغة. نعم. وتعريفه شرعا، قال وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة، أي والسلم شرعا عقد على شيء يصح بيعه موصوف منعوت، وذلك الشيء ينضبط بالصفة. أي نعم، ينضبط بالصفة في الذمة، في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار. أي نعم. لقوله أما في حائط بني فلان فلا، والذمة وهي لجائز التصرف وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام، واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة كالدور والعقار. والعقار وش الفرق بينهن؟ يعني يقول أنا أعطيك 10,000 ريال ب100 كيلو تمر وقت الجدال في ذمتك، 100 الكيلو في ذمتك، ما هو في نخلك، في ذمتك، بحيث لو ما أثمر النخل تشتري لي 100 كيلو في وقت الجذاد. يعني في الذمة يكون المثمن في الذمة. أما إذا قلت أنا أعطيك 10,000 سلف في هذه الدار، وهذه الدار مؤجل تسليمها أو كذا، فهذا لا يكون سلما، لا يكون سلما في الذمة، فلا يصح في عين، يعني لا يصح أن يكون سلما في عين كهذه الدار، أي الموصوف مؤجل بأجل معلوم غير مجهول، وقت الحصاد، وقت الجذاد، في شهر كذا. هنا قال مؤجل بأجل معلوم، أي الموصوف مؤجل بأجل معلوم غير مجهول، هنا بثمن مقبوض بمجلس العقد. لكن القرض يقرضه ويقول إذا يسر الله عليك رد عليه، يعني يصح أن يكون موسع بغير تحديد أجل ما دام قرض. هنا بثمن متعلق بعقد مقبوض ذلك الثمن بمجلس العقد، وإلا لم يصح، إذ لو تأخر الثمن لحصل شغل الذمتين بغير فائدة. أي لو تأخر الثمن لحصل شغل الذمتين بغير فائدة. ماذا أقول؟ أنا بذمتي لك 10,000 ريال على أن يكون في ذمتك مقابلها 1,000 كيلو مثلا زبيب أو تمر، فشغرت ذمتي 10,000 وشغرت ذمته 1,000 أو 10,000 كيلو زبيب أو تمر بغير فائدة. لابد أن يكون الثمن يعني بمجلس العقد مقبوض بمجلس العقد، وإلا لم يصح، إذ لو تأخر الثمن لحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ودخل في حكم الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الكالي بالكالي. نعم. على ما تقدم، وهذا التعريف لصاحب المبدع وغيره. واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم، لا أنه داخل في حقيقته، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. نعم. أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى كما عرفه الموفق وغيره، وقيل يرد عليه أن الأجل شرط من شروطه. هنا قال وهو جائز بالإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره بل بالكتاب والسنة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية وهذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله بعمومه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وصدر الحديث قال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء وفي لفظ في ثمر فليسلف أي يسلم في كيل معلوم، فيعتبر تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل اتفاقا، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن اتفاقا، وإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وحكاه ابن بطال إجماعا، والذرع كذلك. والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة، والواو في قوله ووزن بمعنى أو، فلا يلزم الجمع بين الكيل والوزن إجماعا إلى أجل معلوم، فيعتبر الأجل في السلم، وهو مذهب لما يقول يعني في كيل معلوم ووزن معلوم، الواو هذه بمعنى أو وزن معلوم. نعم. فيعتبر الأجل في السلم وهو مذهب الجمهور للآية وهذا الخبر، فدل الحديث على جواز السلم بهذه الشروط ولحاجة الناس إليه، هذا يرتفق بتعجيل الثمن وهذا يرتفق برخص المثمن. برخص المثمن، أي نعم. ويصح السلم بألفاظ البيع كابتعت منك ما وصفته كذا، ما صفته كذا، وكيله كذا إلى كذا، وبكل ما ينعقد به البيع كتملكت ونحوه، ويشترط له ما يشترط للبيع لكن إلى أجل فشمله اسمه. يقول ابتعت منك يعني ما صفته كذا وكيله كذا إلى كذا، لابد من ذكر الصفة وذكر الكيل وذكر الأجل. نعم. وبكل ما ينعقد به البيع، قال وبكل ما ينعقد به البيع كتملكت ونحوه، ويشترط له ما يشترط للبيع لكن إلى أجل فشمله اسمه. قال لأنه بيع حقيقة، إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم لما يأتي، بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود وفي المعدوم بالصفة كما تقدم، والمواد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة وإن كان جنسه موجودا. 10,000 كيلو تمر جنسه موجود، لكن قد يكون هذا ما عنده 10,000 تمر إلى وقت الجداد، فإن أنتجت أرضه يعني أوفى منها 10,000، وإن لم تنتج أرضه اشترى له. أين؟ قال وبلفظ السلم والسلف كأسلمتك هذا الدار في كذا من القمح، أو أسلفتك كذا، أسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، أو أسلفتك كذا في كذا، أين؟ لأنهما حقيقة فيه، أي في السلم والسلف، إذ هما اسم للبيع الذي أجل ثمنه وأجل مثمنه، فينعقد السلم بكل ما دل أحد اللفظين عليه. ما هما اللفظان؟ السلم والسلف. أسلمتك أسلفتك. نعم. بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. أي نعم. قال أي السبعة المتقدمة في البيع، إذ هي معتبرة هنا. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن السلم يصح بستة شروط، أن يكون في جنس معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال. وزاد أبو حنيفة تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونة، وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين. أي نعم. والجار متعلق بيصح، وكذا المجرور في قوله بشروط ففيه حذف. نعم. أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، هذا أحد الشروط السبعة. انضباط صفاته أحد الشروط السبعة. نعم. التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. المطلوب عدمها شرعا، وهذا بخلاف ما ليس كذلك، فالثمر إذا كان نوع منه يختلف بالسواد والحمرة يذكر كونه أسود أو أحمر للاختلاف المذكور، بخلاف ما إذا كان كل ذلك النوع أحمر إلا أن بعضه زائد في الحمرة قليلا على البعض الآخر، فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلافا كثيرا ظاهرا يفضي إلى المنازعة. أي نعم. قال بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، أي من كل مكيل. وقول الشارع كمكيل من حبوب إصلاح للعبارة، لأن ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه وليس كذلك، ولو قال من مكيل لكان أبين، لأنه لم يثبت أن الباء تأتي بمعنى الكاف بخلاف من، ويدخل في الحبوب الأرز وغيره مما يسمى حبة مما تقدم وغيره. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز. نعم. وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وذهب وفضة وحديد ورصاص وكتان ونحو ذلك، فيصح في الفلوس لأنها إما عوض أو ثمن. إما عرض أو ثمن. إما عرض أو ثمن. وزئبق وشب وكبريت، يعني إما مثمن أو ثمن. وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم ني. نعم. وإبريسيم وشهد. إبريسم وشهد يعني العسل، وقنب ونحوها. وهذا مذهب مالك والشافعي. وشحم ولحم ني ولو ما عظمه إن عين موضع قطع، لأن العظم كالنوى في التمر. وقيل لأحمد إنه يختلف فقال كل سلف يختلف، أي فيصح السلم في اللحم ولو مع عظمه إن عين محل يقطع منه كظهر وفخذ ونحوه، ويلزم قبوله بعظامه لأن اتصاله بها اتصال خلقة كالنوى في التمر. ويعتبر قوله إذا أسلم في نحو ضأن ذكر أو أنثى، خاص أو غيره، سمين أو هزيل ونحو ذلك مما يختلف به الثمن، وعلم منه أنه لا يصح في مطبوخ ومشوي ولا في لحم بعظمه إن لم يعين محل قطع لاختلافه. قال ومذروع من ثياب وخيوط، وكمعدود من حيوان يتأتى ضبطه كما يأتي، وغير حيوان مما لا تتفاوت أحده. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي يضبطها الوصف، واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت أحدها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد. وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان وكمثرى وخوخ وإجاص وكبطيخ فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر، وهذا أحد القولين، وعنه يجوز عددا، ومذهب أبي حنيفة وزنا وعددا، ومذهب الشافعي وزنا، ومالك على الإطلاق. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.